الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. القاعدة فيها شيء من الإطلاق ولا بد من التقييد. ما وجه ذلك؟ هنا يقول يجب كلام الناطقين على مرادهم. فأين الإطلاق الذي لا بد من تقييده؟ أنا يا خنا لا لا لا من يعرف؟ كلام الناطقين منه الصريح ومنه الكناية. فلو أن الرجل قال لامرأته أنت طالق، ثم قال ما قصدت الطلاق، كيف نحمل هذا على مراده؟ يقول أنا مرادي شيء آخر. قال بعت، قال لعبده أنت حر، فكيف نحمل هذا؟ نقول إذا قصد وإذا كان له مراد. إنما يحمل كلام الناطقين المحتمل الغير صريح الذي هو من ألفاظ الكناية على مراد وعلى مقصوده. أما الكلام الصريح لأنه قد قال في العقود والفسوخ والإقرارات. العقد عقد نكاح، عقد طلاق، عقد مراجعة، عقد بيع، عقد شراء، عقد إيجار، أقر وقال إنه هو الذي سرق مال فلان، وقال أنا ما قصدت أني سرقته بمعنى أخذت هذا المال لكن قصدت شيئا آخر. اعترف وأقر أنه قتل فلان، قال أنا قصدت قتلته بالكلام ما قتلته بالفعل. فاعترف أنه قتله، الإقرار سيد البينات. ما يأتي يقول ما قتلته كلاما وأنا قتلته بالذنب، ما يقبل مثل هذا. فكلام الناطقين يحمل على مرادهم إذا كان الكلام محتملا، إذا كان هذا من الكناية. رجل قال لامرأته الحقي بأهلك، قلنا هذا يحمل على مراده. إن أراد الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد بهذا غير الطلاق لا يقع الطلاق. إذا أراد فقط أن تذهب إلى بيت أهلها. الكلام الذي فيه احتمال في العقود نعم يحمل على قصده وعلى مراده ويبنى على ذلك. أما الكلام الصريح إذا تكلم بكلام صريح بيعا أو شراء أو طلاقا أو نكاحا أو مراجعة أو عتقا أو أقر بحق لله على نفسه أو لغير الله من الخلق، فإن كلامه يؤخذ بظاهر كلامه. الكلام الصريح يؤخذ به، ولكن الكلام المحتمل حينئذ نقول ماذا أراد بهذا وماذا قصد، وننظر في القرائن. قال يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. نعم هناك أحيانا كلمات يتعارف عليها الناس من العقود التي جرى عرف الناس أن هذه الكلمة تؤدي هذا المعنى، من ألفاظ عامية في الزواج مثلا زوجتك جوزتك ونحو ذلك، لا بأس، هذا هم أرادوا هذا وعبر بهذا التعبير. كذلك أيضا في بعض الأعراف في بعض البلدان قد يقول مثلا تبت من زوجتي وهو يريد طلقتها، وعرف الناس في هذا البلد على هذا. مرة من المرات شخص اتصل لي وقال لي أنا تبت من زوجي، إن الله يقبل توبتي. إيش يعني من زوجي؟ إيش بعد؟ قال تبت. قلنا طيب يعني الله يقبل التوبة، إيش يعني تبت؟ قال تبت من المرأة. قلت طيب قل لي ما معنى، إيش معنى تبت من المرأة؟ أثناء الكلام هو يظن أنه عرف هذا سائد للعالم كله، وأن الدنيا كلها تعرف هذا العرف الذي هم عليه. من خلال التكرار الكلام فهمت أنه أراد الطلاق. قلت يعني طلقتها؟ قال أي. قلنا طيب ليش نقول طلق؟ قال إحنا نقول هكذا. قلت خلاص طالما أنك قصدت هذا وعبرت بهذا التعبير وقع طلق، إيش بقي؟ فبعضهم قد يقول مثل هذا، كذلك أيضا بعضهم قد يقول للطلاق يسمى الطلاق لعن، ولذلك يحصل سؤال أحيانا ما حكم اللعن امرأته؟ بعض الناس يعتبر اللعن طلاق، وبعض الناس يعتبر الطلاق لعنا. أما من اعتبر اللعن طلاق وهو يعرف هذا ولعنها بناء على أنه أرار الطلاق، حينئذ وقع الطلاق، هذا لفظ محتمل وقصد هذا يبنى عليه ويؤاخذ به. فحينئذ الألفاظ الشرعية، معروف أن العقود ليس هناك ألفاظ تعبدنا الله عز وجل بها، كل شيء دل عليه، وهذا هو المقصود من عند المتعاقدين يجرى على ذلك. لكن اللفظ الصريح الواضح البين في هذا له حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية معروفة عند الناس، الناس يعرفون مثل هذا كالطلاق مثلا، فما يأتي ويقول لا أنا قلت لا أنت طالق لكن لي قصد آخر، فإنما يحمل كلامهم على مرادهم إذا كان الكلام محتملا. كذلك أيضا يحمل هذا الكلام على أنه إذا كان للناس عرف في كلمات معينة يريدون بها البيع الشراء الطلاق وغير ذلك، نقول يحمل على عرفهم وعلى مرادهم، العرف السائد بين الناس هذا، فإذا هذا الكلام المراد به كذا وكذا، لأن هذا مرادهم وقصدهم وعرفهم. قال وذلك أن الأقوال داخل أن الأقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني يريد أن يقول أيضا إنما الأقوال بالنيات، ولذلك قال الأقوال داخلة في الأعمال أي داخلة فيها الحديث، إنما الأعمال بالنيات أي والأقوال كذلك. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أما ما يتعلق به نفسه فهذا ليس فيه استثناء، وأن العبرة بما نواه لا بما لفظ به، يعني أما المكلف نفسه فإذا قصد شيئا ما عليه، يعني العبرة ما قصد، ما هناك تفصيل لأنه يعرف هذا من نفسه، لو أنه حلف بناء على شيء معين بناء على قصده ونيته حلفه غيره بناء على مراد الغير بناء على مراد الغير، ما يأتي يغالط نفسه قصد شيء يقول لك لكن اللفظ هذا أليس محتمل، أليس العلماء يقولون هذا ليس طلاقا صريحا، أنا قلت لا الحق بأهله وهو ناوي بهذا طلاق، قال هذا اللفظ ليس طلاقا، إذا إلى أي واحد طيب إيش الذي نويت أنت؟ نيتك هذه مع فيها تفصيل، ما الذي قصدته؟ ولذلك قال أما ما يتعلق به نفسه فهذا ليس في استثناء، وأما العبرة بما نواه لا بما لفظ به، طالما أنه قصد هذا الشيء العبرة بذلك، هذا باعتباره هو، لكن باعتبار اللفظ فإذا كان صريحا وجاء قال نيتي ليست كذلك ما نعتبر هذا في الظاهر، وبينه وبين الله شيء آخر، وأما إذا كان اللفظ محتملا فنطالب ونقول ماذا أردت. قال أما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، متفق عليه. وهذا ومن هذا باب الكنايات، من كل شيء له صريح وكناية، هذا الذي له صريح وكناية، الصريح نأخذ بظاهره والكناية فيها التفصيل وتدخل تحت القاعدة. قال فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوع، والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره، لكن إذا نوي أو اقترنت به قرينة صار كالصريح. وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، بعض العلماء يقول بشرط أن يكون اللفظ يحتمل ذلك، أما إذا كان اللفظ ما يحتمل ذلك لا نرجع إلى نيته وقصده، لا نرجع إلى نيته وقصده طالما أن اللفظ لا يحتمل ذلك. فيقول والله لا آكل لحم بقر، ثم بعد ذلك يقول أنا أردت البيض، اللفظ ما يحتمل هذا، البيض ما يدخل أبدا في لحم البقر، ويقول والله لا أدخل بيت فلان، قال أنا أردت بالبيت هذا الدكان، أنا أردت الدكان، أحتمل هذا. قال حتى أن النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاص عاما. نعم هو كذلك بالقصد، وهذا طبعا فيما بينه وبين الله، أما باعتبار الحكم فالحكم على الظاهر. قال وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم، كما سبق التنبيه عليه. فأعراف الناس لها اعتبار في مثل هذا، كلمة معينة لها معنى بالعرف، كلمة معينة لها معنى بالعرف، في القذف مثلا، في البيع، في الشراء، في الطلاق، في الإقرار وغير ذلك، فعرف الناس له أثر في مثل هذا. ولذلك يحتاج إلى هذا القاضي المفتي الكاتب، لأنه قد يأتي يقرأ ورقة فيها كلام بعرف الناس، ما هو المراد بعرف الناس. مثلا لو قال باع عرضه الفلانية بساحها وفساحها وألفافها، عرفها بيع شامل كامل وجميع ما يعني يلحق بهذه الأرض من عروش ومن يعني ما تمتد إليه عرفا وغير ذلك. ما يأتي يقول لا أنا ما بعت له إلا هذه الأرض. طيب ليش يقول يعني بساحها وفساحها وألفافها وأشجارها وأحجارها وما يلحق بها شرعا وعرفا ويعني غير ذلك؟ هذه الكلمات لها معنى ولها مدلول فيعمل بمقتضاه. طيب هل هذا موجود في القاعدة؟ هذا الإيراد يرد على هذا، لأن هذه قاعدة لو يريد الكلام من الشرح، فنعم الشرح يعني وضح وفصل، لكن الكلام على القاعدة، القاعدة مطلقة تحتمي هذا وغيره. ولذلك من الأول أن الكلام الصريح فهو القاعدة لا تنطبق عليه، لكن الكلام المحتمل مثل كناية الطلاق وغيرها نعم يحمل هذا على مرادهم، فلا نؤاخذهم ب يعني نقول هذا كلام شخص قال زوجتي الحقي بأهل قلنا وقع الطلاق راجعها، أو إذا كانت قد طلقها مرتين قلنا بانت منك، ما نفعل هذا، لابد أن نرجع إليه فنقول له ماذا أردت، ماذا قصدت، ويدين في ذلك بما بينه وبين الله. إذا كان هذا محتملا، يعني إذا كان هذا محتملا ممكنا وهو يدعي ذلك ويقول إن هذا مرادي يحمل على ذلك، طالما أن الكلام يحتمل من الكنايات فنحمل على مراد إذا كان يمكن. أما إذا قال أنا يعني قال والله ما يأكل لحم بقر، بعدها قال أنا أردت البيض، هل يمكن أن نحمل اللحم على البيض أو البيض على اللحم؟ لا يمكن أبدا. Yeah.